هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي. ومعنا اليوم يوميات الأديبة هيفاء البريجاوي، وجاءت تحت عنوان تجليات الروح. في تلك البلدة الجميلة كانت إقامتي، حيث ندبت للتدريس لفترة وجيزة ليتم بعدها نقلي لمركز مدينتي. من أعالي قمة البلدة قصر آية في الجمال، تصميم وفخامة وطبيعة تسحر الأذى، لكن فجوة كبيرة كانت بين قاطن القصر وسكان البلدة، حيث كان يعيش به رجل ثري، أسرته تتسم بالغرور والتكبر واللامبالاة بأحوال الناس وظروفهم الصعبة. صاحب القصر كان يزوره والده من فترة لأخرى خلال شهر رمضان الكريم، يقضيه مع عائلته في القصر، وكان لهذا الوالد أعمال جليلة كانت غير ظاهرة لمن حوله. في شهر رمضان من كل عام وبعد صلاة الفجر كان يتسلل متخفياً ليتردد على بيوت الفقراء والمحتاجين، ليضع ظرفاً فيه مبلغ من تحت فتحة كل باب، يطرق الباب ثم يستل متخفياً. الغريب في الأمر أنه لم يكن يكشف عن هويته، وقبل حلول العيد يعلن متجر البلدة عجز الملابس لكل الأسر المحتاجة. كان يتكفل إجراء العملية الجراحية باهظة الثمن التي لا يستطيع أصحابها أن يدفعوا تكلفتها. كان هذا الأمر يتم منذ سنوات طوال، لم يكن أحد يعلم به، فقط كان سائقه الخاص من يعلم سر أعماله الخيرية الجليلة. وفي يوم من أيام شهر رمضان استيقظ أهل البلدة على صوت المؤذن ليعلن وفاة هذا الشخص، وعند تشييع الجنازة كان القليل منهم من يشاركون فيها، لكن ما لم يستوعب أحد في بداية الأمر أن هذا الشخص هو نفسه كان اليد الخفية التي تكفيهم عوز الحي. لم يعلموا أن كل التبرعات التي كانت تأتيهم في شهر رمضان الكريم ستتوقف. أما سائقه فظل يزور قبره يومين من كل أسبوع ليقرأ ما تيسر من القرآن. كل من يمر بالقبر يشتم رائحة مسك تعطر المكان. وفي يوم من الأيام كانت حشود تتجمهر على قبر شيخ البلدة، اقتربوا من السائق ليسألوه باستغراب عن سر محبته لذلك الرجل، وعن سبب تردده على قبره، وعن سر تلك الرائحة الزكية التي تعطر المكان، ليخبر لأول مرة أن هذا الشخص هو الذي أنقذ حياة ابنته حين تكفل بإجراء عملية باهظة التكاليف لها. ذلك الشخص هو نفسه اليد الخفية التي كانت تكفيهم عوز الحاجة، لكنه كان يطلب منه تكتم هذا السر خوفا من ضياع الأجر. ساعتها وقف الكل في استحياء وذهول، كانت الدموع تنهب من أعينهم خجلا أمام قبر ذلك الرجل الذي أحسن التجارة مع الله. يوميات صائم. هندسة إذاعية كريم قمحاوي. جيهان الريدي.